والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. انتهى المؤلف رحمه الله من حيوانات البحر، من حيوانات البر وما يباح منها، انتقل إلى حيوانات البحر. حيوانات البحر هو ما لا يعيش إلا في البحر، كالسمك والحيتان، هي حلال كلها بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيده هو السمك، وطعامه الميتة، ميتة البحر من السمك، هي حلال لأنها لا تحتاج إلى زكاة، قوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. لكن بعض الفقهاء يستثني أشياء يسيرة من حيوانات البحر، وهي أولا الضفدع. الضفدع لا يحل وإن كان من حيوانات البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وما نهي عن قتله أو أمر بقتله فإنه لا يحل. ثانيا الحية، حية البحر، لأنها مستخبثة مثل حية البر، فهي من المستخبثات، ولكن هذا القول ضعيف. صحيح أنه لا بأس بأكل صيد البحر ولا يستثنى منه شيء إلا بدليل. وأما التمساح فلأنه يفترس، التمساح يعيش في البر والبحر ويفترس، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، فهو نوع من السباع لأنه يفترس بنابه، وأيضا هو يعيش في البر والبحر. نعم، فتحريمه قوي، تحريم التمساح قوي. نعم. نعم. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يشك ربه. من اضطر إلى محرم مما سبق، اضطر إلى الميتة أن يأكل منها مثلا، حل له ما يبقي عليه حياته. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالضرورة تبيح المحظور إذا كان هذا المحظور يحصل به المقصود من بقاء الحياة، لكن يأكل منه بقدر الضرورة ولا يزيد، لأن هذا رخصة، والرخصة لا يزاد فيها عن الحد المرخص فيه. فله أن يأكل من الميتة أو الدم أو لحم الخنزير إذا توقفت حياته على ذلك. أما إذا كان هذا المحرم يضر فإنه لا يأكل منه، كالسم، السم هذا يضر الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإذا كان يضر فإنه لا تبيحه الضرورة، لأنه يأتي بغير الغرض المقصود وهو بقاء الحياة. نعم. ما يسد رمقه يعني يبقي عليه حياته ولا يزد على ذلك، فإذا عادت إليه حياته أمسك. نعم. وكذلك الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا اضطر الإنسان إلى أن يتناول من مال الغير ما يبقي عليه حياته، وكان استعماله لا يتلفه مثل الثوب يلبسه من شدة البرد، إذا كان استعماله لا يتلفه وإنما يبقى مع الاستعمال فإنه يستعمله بقدر ضرورته ولو لم يأذن صاحبه، لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون العارية يعني، فالعارية لا يجوز منعها، وهذا نوع من العارية بل هو ضرورة. نعم. ومن اضطر إلى مع بقاء عينه كالثوب يلبسه والدابة يركبها، فهو مضطر إلى ذلك فإنه يباح له ولو لم يأذن صاحبه، لأن هذا من الضرورة. نعم. مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء أو لدفع برد كالثوب أو استسقاء ماء كالحبل والدلو يأخذ به من البئر، والرشاة لغيره والدلو لغيره ولا معه وسيلة، فله أن يأخذه وأن يغترف من البئر لأن هذا لا يضره. نعم. وجب بذله له مجانا، وجب بذله يعني على صاحبه مجانا بدون أجرة، بقوله تعالى ويمنعون الماعون، توعدهم الله بالويل الذين يمنعون الماعون وهو العارية عند الحاجة. نعم. ومن مر بثمر بستان في شجرة، هذا نوع ثالث مما يباح من مال الغير، يباح من مال الغير كما سبق نوعان، نوع إذا اضطر إليه مع بقاء عينه، والثاني إذا مر ببستان على الطريق فيه ثمر، ببستان فيه ثمر مثل تمر نخل مثمر، فله أن يأكل منه من غير أن يحمل معه شيء، له أن يأكل منه من غير أن يحمل معه شيء، إلا إذا كان هذا التمر مجموعا، هذا الثمر مجموع يعني بثلاثة شروط، أولا أن يكون على رأس الشجر، ثانيا أن لا يكون عليه حارس، ثالثا أن لا يكون عليه حائط مباب بل هو على الطريق غير محوط بجدار أو شبك، أو ليس عليه جدار لكن عنده حارس، هذه الأحوال لا يجوز لأن صاحبه لم يأذن، يكونها أحاطه بجدار أو جعل عنده حارسا هذا دليل على أنه لا يأذن، أما إذا وجده بدون حارس بدون جدار وهو على الشجر فله أن يتناول منه ما يدفع تطلعه إليه من غير أن يحمل منه شيء. أما إذا كان إنه مجموع فلا يأخذ منه إلا بإذن صاحبه، لأن صاحبه أحرزه، أو كان عنده حارس فلا يأخذ منه إلا بإذنه. نعم. ومر بكم عليه السلام في شجرة. في شجرة، أما إن كان مجموع لا. نعم. أو متساقط عنه. أو متساقط ولم يجمع تحت الشجر، متساقط فتأكل من المتساقط. نعم. ولا حائط عليه ولا ناظر. لا حائط ولا حارس، الناظر الحارس، فلك أن تأكل منه بهذه الشروط مجانا، تأكل منه مجانا بهذه الشروط، لأن كون صاحبه لم يجعل لي حارسا ولا حائطا هذا دليل على أنه متساهل في الأكل. نعم. فلا أكل منه مجانا من غير حمل، من غير أن يحمل معه شيء، إنما يأكل بفيه فقط. نعم. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. نعم، هذا باب الضيافة، ضيافة. وكان من عادة العرب الطيبة أنهم يكرمون الضيوف، كانوا يكرمون الضيوف في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقر هذه العادة الطيبة، فإكرام الضيف واجب. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن بشروط. أولا أن يكون الضيف مسلما، فهذا يجب أن يضيفه، أما الكافر فلا يجب، إن أحسن إليه وأطعمه فلا بأس، وأما الوجوب فلا يجب، لأنه كافر ليس له حق على المسلم، اللهم إلا إذا كان الكافر قد أشرف على الهلاك، أشرف على الهلاك، فإنه لا يتركه يموت بل ينقذه، لأن ديننا دين الإحسان. هذا واحد، أن يكون مسلما، فإن كان غير مسلم لم تجب ضيافته. ثانيا أن يكون في القرى والبوادي، لأن المدن يجد فيها الإنسان مطاعم، يجد فيها محلات أكل يشتري ويأكل، أما القرى فليس فيها مطاعم، وين يروح؟ تجب ضيافته لئلا يتضرر، لئلا يتضرر. الثالث أن يكون يوم وليلة، الوجوب يوم وليلة لا يزيد على يوم وليلة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. أما ما زاد على اليوم والليلة فهو مستحب إلى 3 أيام، هذا استحباب، استحب أن يضيفه 3 أيام، والواجب يوم وليلة فقط بهذه الشروط: أن يكون مسلما، أن يكون في البر أو في القرى التي ليس فيها مطاعم وبيع، محل بيع للأكل. ثالثا أن يكون يوما وليلة، هذا الواجب. نعم. وهذا من محاسن الإسلام، إكرام الضيف من محاسن الإسلام. نعم. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. نعم. باب الزكاة. باب الزكاة. حيوانات البر المباحة لا تحل إلا بزكاة، بخلاف حيوانات البحر فإنها تحل بدون زكاة، حيوانات البحر بدون زكاة، أما حيوانات البر فلا بد من الزكاة، والزكاة في اللغة تمام الشيء، ويراد بها تمام إزهاق روح الحيوان، وذلك بقطع المريء والحلقوم من الحيوان وأحد الوديجين، لأن الرقبة تشتمل على أربعة أشياء: المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، والوديجان من الجانبين، عرقان يجري منهما الدم ويتوزع على البدن. والمقصود بالزكاة استفراغ الدم من الحيوان، لأن الدم حرام وخبيث، فالزكاة شرعت من أجل تطهيره من الدم المسفوح. ولذلك إذا ذبح خرج الدم باندفاع وقوة، فدل على أن المقصود من الزكاة هو إخراج الدم المسفوح من الحيوان، لأنه يضر ولأنه خبيث. فلا يحل شيء من حيوانات البر إلا بذكاة، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. والزكاة لها شروط، لا تصح إلا بشروط يأتي بيانها. نعم. باب الزكاة: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. المقدور عليه الذي يقدر عليه الإنسان ويمسكه، لو وجده ميتا أو مات بدون زكاة فهو حرام، حرمت عليكم الميتة، فلا بد من تذكيته، لا بد من تذكيته، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. نعم. إلا الجراد والسمك كما سبق، إلا الجراد والسمك لأنه من البحر، والبحر ما يحتاج إلى زكاة. والجراد اختلفوا فيه، هل هو من البر أو من البحر، والراجح أو الأقرب أنه من البحر، إذن لا يحتاج إلى زكاة لأنه من البحر. نعم. إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. إيه نعم، سبق هذا أنه ما لا يعيش إلا في الماء أنه يحل بدون زكاة. حل لكم صيد البحر وطعامه، وطعامه هو الميتة، ميتته. نعم. ويشترط للزكاة أربعة شروط. لا تصح الزكاة إلا إذا توفر فيها أربعة شروط: الأول أهلية المذكي، الثاني الآلة التي يذكى بها، لا بد أن تكون على مواصفات معينة، الثالث قطع المريء والحلقوم وأحد الوديجين أو الوديجان كلاهما، الرابع ذكر اسم الله، ذكر اسم الله على الذبيحة عند الذبح. هذه الشروط الأربعة باختصار. نعم. ويشترط للزكاة أربعة شروط: أهلية المذكي، أولا أهلية المذكي، أن يكون المذكي من أهل الزكاة وهو المسلم أو الكتابي. المسلم لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، وهذا خطاب للمسلمين، أو الكتاب لقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام أهل الكتاب هو الذبائح، لأن غير الذبائح يحل من كل أحد، الحبوب والثمار تحل من كل أحد، والفواكه، فهذا إنما يراد به الذبائح خاصة، فتحل زكاة الكتابي وهو اليهودي أو النصراني. ويشترط أن يعني في يشترط في المذكي أولا الديانة، أن يكون مسلما أو كتابيا، يخرج بذلك الوثني والمشرك والكافر والملحد فلا تحل والعلمان وكل من خرج عن الإسلام فلا تحل زكاته لأنه نجس وزكاته نجسة لا يخرجها عن الميتة. هذا واحد الديانة. ثانيا أن يكون يتأتى منه النية، أن يكون يتأتى منه النية والقصد، لأن الزكاة عمل يقصد به إباحة الحيوان، فلا بد أن يكون المزكي له قصد، فإن لم يكن له قصد لم تحل، كأن يكون دون التمييز، صبي دون التمييز، أو يكون مجنونا أو معتوها ليس عنده عقل، أو أنه كبير وعاقل لكن ما قصد الزكاة، ما قصد الزكاة، قصد قتل الحيوان فقط، لم تحل لعدم النية، لأن الزكاة عمل وعبادة لله عز وجل، فلا بد من نية المذكي. نعم. أهلية المذكي يعني يكون عاقلا، لأن غير العاقل ليس له قصد، وهو المجنون والصغير الذي دون التمييز. نعم. مسلما أو كتابيا، مسلما هذا لقوله إلا ما ذكيتم، أو كتابيا لقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولماذا تحل ذبيحة الكتاب ولا تحل ذبيحة المشرك، مع أن الكتاب عنده شرك؟ فنقول الأصل في الكتاب أنه من أهل التوحيد، هذا الأصل، ولهم كتاب ويؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالرسل في الجملة، هم مثل الوثني الذي لا يؤمن بشيء، هم مثل الوثني، فالكتاب أحسن حالا من الوثني والدهري والملحد، لأن يعني عنده إيمان بالجملة، والأصل فيه أنه من أهل التوحيد. نعم. كان يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا، ولو لم يبلغ، ولو كان مميزا، لأنه يتأتى منه القصد، المميز والمراهق وهو من قارب البلوغ تأتى منه القصد. نعم. حتى والمرأة أيضا، لأنها تدخل في قوله تعالى إلا ما ذكيتم، يشمل الرجل والمرأة المسلمة، وأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت ترعى الغنم فاعتدى الذئب على واحدة افترسها، ألم يكن معها سكين، فجاءت بحجارة حادة وذكتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها، دل على أن تذكية المرأة أنها حلال. نعم. مثل تذكية الرجل. نعم. أو أقلف، أو أقلف لم يختن لأنه مسلم، وترك الختان هذا ترك لواجب يأثم به، لكنه لا يخرجه عن الإسلام. نعم. أو أعمى لأنه يتأتى منه القصد، وأيضا يحسن الزكاة، والأعمى الغالب أنه أحذق من المبصر. نعم. ولا تباح زكاة سكران، هذا محترز الشرط، زكاة سكران لأنه ليس له عقل. نعم. ومجنون، ومجنون نعم، من أصابه الجنون، لأن الجن يخالطون الإنس ويخبلونه، هذا هو المجنون الذي به مس من الجن. نعم. ووثني ومجوسي ومرتد، وكل ما كل كافر غير الكتاب لا تحل ذبيحته لأنها خبيثة، وذبحه يؤثر في الذبيحة خبثا، ذبح الكافر يؤثر في الذبيحة خبثا. نعم. الثاني من شروط الزكاة الآلة التي يذكى بها، وهي كل محدد يفري الجلد وينهر الدم سواء من الحديد أو من القصب أو من الخشب أو من الحجارة إلا ما استثني، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظهر، ليس السن والظهر، فلا تباح الزكاة بالعظم سواء السن أو غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم: أما السن فعظم، ولا تحل الزكاة بالعظم ولو كان محددا ويشق الجلد، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأظفار، يزكيها بظفره أو ظفر دابة، لأن الظفر مدى الحبشة، نحن منهيون عن التشبه بالأعاجم والكفار. نعم. الثانية الآن: فتباح الزكاة بكل محدد ولو مرسوما من حديد وحجر وقصب وغيره. نعم. إلا السن والظهر. والزجاج وكل محدد. نعم. إلا السن والظهر الاستثناء، النبي صلى الله عليه وسلم لهما، ألا تحل الزكاة بهما وإن كانا محددين، هذا مستثنى. نعم. ولو مرسوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظهر. نعم. الثالث: نعم، المنقوم والمليء. الشرط الثالث أن تأتي الزكاة على ما يجب قطعه، وهو المريء مجرى الطعام، والحلقوم مجرى النفس. المذهب أنه يكفي الاثنين، يكفي قطع المريء والحلقوم، لكن الصحيح أنه لا بد من قطع أحد الوديجين، وهم الشرايين اللي يجري منهما الدم في جانبي العنق. كونه يقطعهما جميعا أحسن، يعني بالإجماع أنه إذا قطع الأربعة، الوديجين والحلقوم والمريء، بالإجماع أن الذبيحة حلال. أما إذا قطع بعضها فهذا محل خلاف، محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول لابد من قطع الأربعة، ومنهم من يقول يكفي قطع اثنين المريء والحلقوم مثل ما ذكر هنا، ومنهم من يقول لابد من ثلاثة من الأربعة، المريء والحلقوم وأحد الوديجين. المسألة فيها خلاف، ولا شك أن الاحتياط أكمل وأحسن. نعم. قطع الحلقوم والمريء وزكاة ما عجز عنه من الصحة، عجز، وزكاة ما عجز عنه إذا ما تمكنا من زكاته، حيوان، بعير، ولا شيء من الغنم هرب ولم نتمكن من إلقاء القبض عليه وتذكيته، زكاته بأن نطلق عليه النار أو الرمح أو شيء محدد، فإذا جرحه ومات في أي موضع من بدنه فهذه زكاته، لأن بعيرا ند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أحد الصحابة عليه سهما فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ند منها فاصنعوا به هكذا. نعم. وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواضعة في بئر ونحوها، بجرحه في أي موضع، جرحه بجرحه في أي موضع كان من بدنه. أي نعم، أن ترسل عليه شيئا حادا، إما سهم وإما رصاص من البندق أو الرشاش، فتجرحه جرحا يخرج الدم، فهذه زكاته، لأن هذا ما يقدر عليه، سواء هرب ولا وقع في بئر ولا نتمكن من النزول إليه إلا وهو قد مات، فيبادر بتذكيته بجرحه في أي موضع من بدنه. نعم. بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون إلا إذا كان رأسه في الماء أو في نار، ورأسه في ماء أو في نار، فهنا لا نجزم أن الجراحة هي التي قتلته، يحتمل أنه من الجرح، ويحتمل أنه غرق بالماء أو احتراق بالنار، وهذا متردد. فالأصل التحريم، الأصل في الذبائح الحرمة إلا ما توفرت فيه شروط الذكاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا قال في الصيد، قال في الصيد: إذا كان رأسه في ماء، إذا أدركته ميتا ورأسه في الماء، يعني فيه أثر السهم ورأسه في الماء، هذا محتمل أنه مات بالغرق أو مات بالجرح، هذا لا يؤكل، لأن الأصل في الذبائح التحريم إلا ما ذكي ذكاة شرعية. نعم. إلا أن يكون رأسه في الماء ونحمه فلا يباح، فلا يباح تغليبا لجانب التحريم، هذا يدل على أن الأصل في الذبائح تحريم إلا ما توفرت فيه شروط الذكاة. نعم. الرابع، نعم، أن يقول عند الذبح بسم الله. الشرط الرابع من شروط صحة الذكاة تسمية عند الذكر، عند الذكر بأن يقول عند إجراء السكين بسم الله، هذا واجب، وإن قال الله والله أكبر فهذا مستحب، وإن اقتصر على بسم الله فهذا يكفي، فإن تعمد ترك التسمية لم يحل. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذا تعمد، إن تركها ناسيا فلا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن المسلم ناويا للتسمية لكن نسيها، ناويا للتسمية لكن نسيها، فلا بأس بأكل الذبيحة لأنه لم يتعمد ترك التسمية. نعم. الرابع، أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه ذكر غيرها، لو قال الحمد لله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله ما أجزى هذا، لا بد أن يأتي بلفظ بسم الله بهذا اللفظ، أو قال بسم الرحمن لم يجزي هذا، لا بد أن يكون بهذا اللفظ. نعم. لا يجزيه غيرها، نعم، إن تركها سهوا إذا ترك التسمية سهوا أبيحت الذبيحة لأنه لم يتعمد، والأصل في المسلم أنه يقول بسم الله لكن نسي، أما إن تعمد ترك التسمية لم تحل ذبيحته. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. ويكره أن يذبح بآلة كاملة. نعم، هذا ما يكره في الزكاة، يكره أشياء في الزكاة. أولا أن يذبح بآلة كالة تعذب الحيوان، فتكون الآلة حادة تريح الحيوان، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا مما ينبه على ما تساهل فيه كثير من الناس من تعذيب الحيوانات عند المسالخ وعند المذابح، فإنهم يعذبونها والعياذ بالله، يعذبونها تعذيبا شديدا ويضربونها و يذبحون بعضها والبعض الآخر ينظر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا تعذيب للحيوان، بل يرفق بها حتى انه ورد انه ورد في الحديث الصحيح انه ما يريها الشفره يخفيها عنها، يخفي عنها الشفره، يعني عندها ادراك وتعرف، فاذا ابرز الشفره وراتها فانها تتعذب في ذلك. نعم. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس، تقسو قلوبهم مع الحيوانات ويعذبونها، ولو أن واحدا منهم ضرب أو جرح لعرف أن الحيوان مثله يتألم، فلماذا يعذبه؟ فهذا يجب التنبيه عليه، يجب التنبيه عليه، لا سيما في المسالخ التي يذبح فيها الكميات ويكون فيها ذباحون لا يتقيدون بالآداب الشرعية، ويكون في قلوبهم قسوة، يكون في قلوبهم قسوة، لا يرحمون الحيوانات. نعم. ويكره أن يذبح بآلة كاملة. أي نعم. وأن يحدها والحيوان يبصره. أي نعم، لأن الحيوان يدرك هذا فيؤريها عن الحيوان. وليحد أحدكم شفرته. وأمر أن توارى الشفار عن البهائم، وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر، يعني تدرك هذا. نعم. وأن يوجهه إلى غير القبلة. يكره أن يوجه الحيوان عند الذبح إلى غير القبلة، لأن الذبح عبادة يستحب أن يكون إلى القبلة، فإن وجهها إلى غير القبلة فالذكاة صحيحة والحيوان حلال، الذبيحة حلال، لكن يكره له ذلك. نعم. وأن يكسر عنقه. يكسر عنقه. يكره بالذكاة أنه يبادر إلى إزهاق روحه، بل يذكيه، يقطع المري والحلقوم وأحد الوديجين ويتركه، يتركه إلى أن يموت، ما يستعجل يكسر عنقه، لأن هذا فيه زيادة تعذيب له، في زيادة تعذيب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعجلوا البهائم حتى تزهق، فإذا ذبحه يتركه حتى يخرج ما فيه من دم وحتى يموت، ولا يبادره بكسر عنقه حتى يموت سريع، أو يسلخه وهو لا يزال في حياة، لا يجوز هذا، أو يقطعه، اتركه حتى يموت. نعم. وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. قبل أن يبرد، يعني قبل أن تخرج منه الروح ويبرد جسمه، لأن ما دام فيه روح فالجسم يكون فيه حرارة. نعم. باب الصيد. نعم. فرغ من ما يباح من حيوانات البر والذكاة، انتقل إلى القسم الثاني وهو الصيد. الصيد كما سبق لا يحتاج إلى ذكاة، لا يحتاج إلى صيد. الصيد على قسمين، الصيد على قسمين، صيد البر، صيد البحر. صيد البحر تقدم لنا، خلصنا منه أنه لا يحتاج إلى ذكاة. أما صيد البر هذا هو موضع البحث الآن. صيد البر ذكاته بإصابته، ذكاته بإصابته بالسهم أو بالجارحة، مع ذكر اسم الله على عند إرسال السهم أو الجارحة. نعم. لا يحل الصيد المقتول بالاصطياد إلا بأربعة شروط. الصيد البر إذا أصبته ومات بالإصابة، بإصابة السهم أو بإصابة الجارحة، فإن كنت ذكرت اسم الله عند إرسال السهم أو الجارحة حل، قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أما إن أدركته حيا فإنه لا يحل إلا بذكاة حتى تذكيه. نعم. لا يحل الصيد المقتول بالاصطياد إلا بأربعة شروط. أحدها شروط الصيد، سبق لنا شروط الزكاة، والآن يذكر شروط الصيد المقتول بالاصطياد. المقتول بالاصطياد، أما ما أدركته، أما ما صدته وأدركته حيا فهذا كالقسم الأول، لا بد من زكاته. نعم. أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة. أن يكون الصائد من أهل الزكاة، مسلم أو كتابي. فإن كان الصائد كافرا وثنيا أو مرتدا أو دهريا لم يحل صيده، كما أنها لا تحل زكاته إلا إذا أدرك حيا وذكي. نعم. الثاني الآلة. الثاني الآلة وهي قسمان. الثاني الآلة وهي قسمان. قسم الأول السهم الذي ترسله عليه، من السهم أو الرمح أو الشيء المحدد أو المعراض المحدد، هذا. الثاني الجارحة، وهي جوارح الكلاب وجوارح الطير. قال الله جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. جوارح الطير كالصقر والبازي والشاهين، أو جوارح الكلاب المعلمة، جوارح الكلاب المعلمة. وتعليم الكلب بثلاثة أمور: أن يسترسل إذا أرسل، وأن يقف إذا زجر، إذا بغيت أنه ما يمشي تزجره فيقف، معلم يعرف وش أنت تبي. وأن لا يأكل إذا أمسك، أن لا يأكل من الصيد إذا أمسك، لأنه إذا أكل منه هذا دليل على أنه أمسكه لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فإنما أمسكه لنفسه. فلا، أما إذا لم يأكل هذا دليل على أنه أمسكه لك بسبب التعليم. فالكلب يتعلم بهذه الأمور الثلاثة: إذا أرسلته استرسل، ما يروح هو من نفسه، وإذا طلبته وقوفه وقف، وإذا صاد لم يأكل مما صاده. وأما الطائر فيتعلم بشيئين: إذا أرسلته استرسل، وإذا طلبت وقوفه وقف. وأما الأكل فلا يشترط، لأن الطائر ما هو مثل الكلب، ما هو في ذكاء الكلب يدرك تعليم تماما. نعم. الثاني الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. محدد من السهام والرصاص الموجود الآن، والمعراض وهو العصا الذي يكون طرفه محدد تطعنه به، تقذفه ثم يطعنه ويموت، هذا واحد. نعم. محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، بأن يكون، الذي سبق لنا أنه يشترط في آلة الذبح أن يكون يقتل بجرحه لا بثقله، وأن لا يكون سنا أو ظهرا. نعم. يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح. وأن يجرح، أما إذا لم يجرح، ضرب الحيوان لكنه لم يجرحه ومات الحيوان من الضربة، لا يحل، لأنه وقيد، لأن هذا وقيد. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والنطيحة وما أكل السبع. المنخنقة هي التي يخنق نفسها بحبل أو غيره فتموت، والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل وتموت، هذه الوقيدة. والنطيحة أن تتناطح الغنم أو المعز فيما بينها ويقتل بعضها بعضا، هذه لا تحل. وما أكل السبع، ما افترسه السبع ومات افتراس السبع، هذا لا يحل إلا ما أدرك حيا وذكي، إلا ما ذكيت. نعم. فإن قتله بثقله بثقله، إن قتله السهم بثقله لم يحل لأنه موقوذة. نعم. فإن قتله بثقله لم يبح. أي نعم. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا، ما ليس بمحدد من القذائف كالبندق وهو الحجارة الصغيرة، أو قطع تصنع من الطين أو من الحديد أو الرصاص، شيء غير محدد، مدور مثلا، مدور، فإذا ضرب الحيوان قتله لكن بثقله لا بجرحه، هذا لا يحل. نعم. والعصا، والعصا غير المحدد، لو حذفت عليه عصا بقوة وضربه ومات لم يحل لأن هذا موقوذ. نعم. والشبكة، الشبكة التي تنصب للطيور، التي تنصب للطيور تصيدها وتموت فيها، يدخل رأسها فيها وتموت، هذا منخنقة لا تحل. نعم. والفخ، والفخ وهو الذي يحبل للطيور يثور بها ويقتلها، هذا لا يحل أيضا لأنه غير محدد. نعم. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، ما قتل لا يحل ما قتل به لأنه غير محدد. نعم. والنوع الثاني. نعم. الجارحة، الجارحة من الكلاب ومن الطيور، وما علمتم من الجوارح، فالكلب يعلم والطائر يعلم أيضا، أما الكلب غير المعلم فلا يحل، وكذلك الطائر غير المعلم. نعم. والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إن كانت معلمة. نعم. فما علمتم من الجوارح، أما إن كانت غير معلمة فلا يحل، لو أن الكلب صاد وهو غير معلم لم يحل، وكذلك الصقر لو صاد وهو غير معلم لم يحل. نعم. يعني صاد ومات الصيد، أما إذا أدركه حي هذا يذكى. نعم. الثالث، إرسال الآلة قاصدا. الشرط الثالث من شروط إباحة الصيد أن ترسل الآلة قاصدا للصيد، أما لو أنك رميت وأنت ما دريت أن هنا صيد وصابت صيد ما يحل لأنك لم تقصده، أنك لم تقصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت يدل على القصد، أما لو أنك رميت أو أرسلت الجارحة ولا عندك صيد وصادف أنه أو وجدت صيدا، هذا لا يحل لعدم القصد. نعم. إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، أو استرسل الكلب بنفسه ولم ترسله أنت، شاف صيد وراح لمه وأنت ما أرسلته، ما يحل لك إلا إذا أدركته حيا تذكيه. نعم. لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه، لو تنبه صاحبه شاهه يطلب صيد فزجره فزاد في عدوه هذا إرسال، هذا نوع من الإرسال. نعم. إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. الرابع، التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، متى يذكر اسم الله؟ عند إرسال السهم أو الجارحة، إذا رأى الصيد وأراد أن يرسل السهم أو الجارحة يقول بسم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لأن بعض الناس، بعض الجهال، يسمي عندما يهيئ البندق، عندما يضع في البندق الشيء الذي يرميه، هذا ما يكفي لأنه ما يرى صيد ولا شاف صيد، إنما يكون التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. نعم، التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. سبق لنا أن التسمية في الذكاة إذا تركها سهوا أنها تحل، أنها تحل الذبيحة. أما الصيد فلا، إذا تركها عمدا أو سهوا لم يحل، لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه بهذا الشرط. فإذا ترك التسمية لم يحل سواء كان ناسيا أو عامدا، هذا المذهب. والصحيح أنه إذا نسي فإنه لا بأس. نعم، كما في الذبيحة. نعم، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة. يسن أن يقول مع التسمية والله أكبر، بسم الله والله أكبر، عند الصيد وعند الذكاة. نعم، كتاب الأيمان. نقف عند هذا. نعم، قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمان أكثر أهل الكتاب يعدون من الدهريين، فهل الأحوط ترك الأكل مما ذبحوه؟ لا يا أخي، ما يعدون من الدهريين، من انتسب إلى أهل الكتاب فهو كتابي، فهم من الدهريين. الدهريين ليس لهم كتاب أصلا وليس لهم عقيدة أصلا، ويكفرون بالرسل ويعادون الرسل وينكرون البعث. أما أهل الكتاب لا، يقرون بالبعث، يؤمنون بالرسل في الجملة. والله أباح لنا صيد ذبح أهل الكتاب وهو يعلم ما يكون منهم، وسبحانه يعلم ما يكون منهم، ومع هذا أباح لنا ذبائحهم. أما دام أنه كتابي فذبيحته حلال عملا بالآية، لأنه لم يخرج عن كونه من أهل الكتاب. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمة الله عليه الشرط الرابع وهو التسمية متأخرا عن الشروط الأخرى، فهل يدل ذلك الترتيب على أنها بحسب الأهمية؟ لا، ما هي بحسب الأهمية. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سمى وذكر بعد ذلك الولي كما يفعله أهل القبور فهل تجزئ؟ لا، إذا ذكر الولي فهي مما أهل به لغير الله، وحتى لو قال بسم الله وهو يريدها للقبر ما تحل، إذا نوى بها القبر والتقرب إلى الأموات لم تحل ولو قال عليها بسم الله، لأنها مما أهل به لغير الله. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كتبت شركة صاحبها رجل مسلم عبارة ذبح على الشريعة الإسلامية وهذه اللحوم إنما تأتي من بلدان غير إسلامية، فهل تؤكل وهل تبرأ الذمة بذلك؟ مسألة اللحوم المستوردة حصل فيها كلام كثير، واللحوم المستوردة على قسمين، قسم الأول ما استورد من دول غير كتابية كالوثنيين والبوذيين والمجوس وغير ذلك والمشركين، هؤلاء لا تحل ذبائحهم حتى ولو ذكوها على صورة الذكاة الشرعية، ما تحل لعدم أهلية المذكي كما سبق. القسم الثاني ما جاء من بلاد كتابية من اليهود أو النصارى، مع أن اليهود ما يوردون، ولا اليهود متشددون في الذكاة خلاف النصارى فهم متساهلون في الذكاة، فهذا الأصل فيه أنه حلال لأنه ذبائح الكتاب، لكن الذي اشتهر الآن وعرف أنهم لا يذكون على الطريقة الشرعية، وإنما يذكون بالصعق الكهربائي أو بالماء الحار أو بغير ذلك من الوسائل ثم يعلبونها، فهذا لا يحل. هذا لا يحل. لو عمله المسلمون ما حل، فكيف بأهل الكتاب؟ لأنه لم يذك الذكاة الشرعية، الصعق الكهربائي أو الضرب بالرصاص أو الماء الحار للطيور، هذا لا يحل. لو فعله مسلمون ما حل، فكيف بأهل الكتاب؟ ولذلك أقيمت مشاريع لحوم زراعية في هذه البلاد تغني والحمد لله عن المستورد، فمن أراد أن يأكل فليأكل مما أنتج في هذا البلد وذبح في هذا البلد. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، ما معنى قوله ند؟ ند يعني هرب، ما ند يعني ما هرب ولم تقدروا على إمساكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا هرب الحيوان قبل ذبحه ثم أطلقت النار عليه فجرح بسبب ذلك ولم يمت، فهل أنتظره حتى يموت ووعل؟ لا ما يجوز، لو انتظرت حتى يموت صار ميته، لكن ذكه، بادر بالذكاة. نعم. يقول هذا ما هو بصيد، هذا ما هو بصيد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد الآن تدريبات عسكرية تقام في المناطق الصحراوية ويترك الجندي في الصحراء بدون طعام ولا شراب ليتعود على الشدة، وأحيانا يلزم بأكل بعض الحشرات والدواب مثل الحيات، فهل هذا العمل جائز؟ لا، لا يجوز إباحة ما حرم الله، هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما تهيج فحول الإبل وقد لا يستطيع الشخص الوقوف أمامها، فلو ضربه بمسدس فهل يجوز أكله؟ لا، هذا مقدور عليه، هذا بالحوش موجود، مقدور عليه. الكلام على اللي هارب، اللي هارب ولا يستطيع تمسكه هو اللي، أما اللي بالأحواش حتى لو هاج ما يحل إلا بذكاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يذبح الطير بشد وسحب رأسه ونزعه، فهل يقوم هذا محل الذكاة؟ لا، لا ما يجوز هذا، أول شيء فيه تعذيب للحيوان، وثانيا هذه ما هي بذكاة، ما قطع شيء، ذكاة قطع وفري، ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل، لازم من فري الأوداج، قطع الأوداج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول عندما يريد أن يبدأ بالصيد أن يقول بسم الله على جميع الصيد الذي سوف أصيده، فهل هذا كاف؟ لا لا يا أخي، لا، لازم أنك إذا شفت الصيد وأردت أن ترسل عليه السهم أو الجارحة تقول بسم الله، أما أنك تسمي تقول هذا يصلح الكل ما أصيده وأنت ما شفت صيد، لا ما يصلح هذا. لكن لو شفت طيور مجتمعة أو ضبا مجتمعة وسميت الله ورميتها وأصبتها كلها فلا بأس، أما أنك ما تشوف شيء تقول بسمي وإن صادف شيء يكون حلال، لا هذا ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا العمل خلاف السنة وهو ذبح الشاة، هل يكون هذا العمل خلاف السنة وهو ذبح الشاة على جنبها الأيمن بدل الأيسر؟ يحل على جنبها الأيمن أو على جنبها الأيسر، لكن على جنبها الأيسر أحسن ليتمكن من ذبحها، ولأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيسر للذابح، أيسر للذابح ليمسك السكين بيده اليمنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند تذكية بعض الحيوانات لا يخرج منها إلا دم يسير جدا، فهل يجوز أكلها لعدم خروج الدم المسفوح؟ إن كان سبب عدم الخروج الدم أنه لم يقطعها، لم يقطع المري والحلقوم والودج، قطعه ضعيف، هذا لا يحل. أو أنها قد ماتت، يعني ما فيها حياة مستقرة، هي ميتة ميتة، حركتها حركة مذبوح، ذكيتها، هذا ما يحل. إلا إذا خرج الدم باندفاع، إذا خرج الدم يشرب باندفاع هذا دليل على بقاء حياتها. أما إذا خرج ضعيفا وأنت قد قطعت المري والحلقوم وما يجب قطعه قطعته، لكن لكونها هي ميتة ما بقي بها إلا رمق، هذا لا تحل، لأنه لم يخرج منها الدم الذي يخرج من المذكات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن من بعض البلاد الإسلامية، والذين يبيعون المواشي ويذبحونها عندنا أكثرهم من أهل البدع كالصوفية أو الرافضة الزيدية، فهل ذبائحهم حلال فنشتري منها ونأكلها؟ المسلم الذي لم يخرج من الإسلام تحل ذبيحته، أما من خرج عن الإسلام ببدعته أو بشركه فهذا لا تحل ذبيحته لأنه مرتد. نعم. الضابط هو نوع بدعته، إن كانت مكفرة لا تحل ذبيحته، أما إن كانت مفسقة وهو لم يخرج من الإسلام فهذا تحل ذبيحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علمنا أن أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم بل يذكرون اسم المسيح عليها، فهل يباح أكلها؟ إذا علمت أنهم ذبحوها باسم المسيح لم تحل، لأن هذا مما أهل به لغير الله. أما إذا لم تعلم فالأصل الحل، إذا لم تعلم فالأصل الحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن المسلم ذبحها باسم الحسين أو باسم عبد القادر أو باسم اللي يعبدونه من الأموات لم تحل، كذلك النصراني إذا ذبحها باسم المسيح لم تحل، لأنه مما أهل به لغير الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رميت صيدا بقصد إصابته وإمساكه حيا ولكنه مات، فهل يجوز أكله؟ أنت ما قصدت صيده، إذن قصدت إمساكه، هذا ما هو بصيد، هذا ما يكون صيدا إلا بالذكاة، إذا ذكيته تأكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل كلب البحر والبطريق؟ وإذا كان جائزا فهل يجوز أكل ميتته أم يذكى؟ كل ما لا يعيش إلا في البحر فإنه حلال، قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فكل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال، ولو كان على صورة كلب أو على صورة حية أو على صورة عقرب، أو كله حلال، لأن هذا من أنواع السمك، السمك أنواع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يذبح بيده اليسار؟ إذا أتقن الذكاة يجوز، المهم أنه يتقن الذكاة، فإذا ذبحها ولو بيده اليسار تحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يلي عند الذبح؟ لوي يد الشاة خلف رقبتها عند الذبح. أن يلوي يد الشاة خلف رقبتها عند الذبح. لا يعذبها، لا يلوي يدها ليا يؤلمها، أما إذا ثناها ثنيا ووضع رأسها على يدها من دون تأليم لها فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك جعل أشخاص اثنان أو ثلاثة يقومون بتثبيت الشاة أو البهيمة أثناء الذبح. يقومون إيش؟ بتثبيت الشاة أو البهيمة أثناء الذبح، يعني يمسكونها، ما هو بحسن، الأحسن تترك ولا تمسك يداها ورجلاها، لأن هذا زيادة تعذيب لها إذا أمسكت، تترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان رمى طائرا فسقط الطائر ولم يمت، ولم يكن مع الصياد إلا البندق فرماه في محل الرقبة من أجل الذكاء، فهل يصح؟ إذا قطعت المري والحلقوم مثل ما يقطع السكين فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرصاص المستخدم الآن للصيد لا يكون محددا بل يأتي بأحجام فيكون مستديرا لكنه يخترق الصيد، فهل يكون هذا من القتل بالثقل؟ هذا يقولون نعم، إن النار تسوق سوقا شديدا فيصبح أقوى من المحدد، يصبح أقوى من المحدد فيحل الصيد به. نعم، إنما الكلام على الحجارة اللي تقذف وهي ما معها دفع مثل دفع النار، فهذه هي اللي ما تحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أستخدم أو أتناول طعاما قد أعطي لي كي أسلمه إلى شخص لكن هذا الشخص مسافر، وإن لم آكل هذا الطعام فإنه قد يفسد ولا يصلح استخدامه عند رجوعه؟ لا بأس بذلك، إذا ما وجدت الشخص الذي يعطيت الطعام له وهو يفسد فكله أو أعطه محتاجا ولا تتركه يفسد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد نص في أن العقيقة عندما تذبح يكون ذبحها تفصيلا وليس تكسيرا من باب التفاؤل بالمولود؟ نعم، قالوا إنه ينزعها جدولا يعني أعضى ولا يكسر لها عظما، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، فالعقيقة وغيرها سواء، تكسر وتقطع ولا في بأس إن شاء الله. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن ذبيحة ما يسمى بالعلماني غير جائزة، فما تعريفه؟ الذي لا يؤمن بالدين، اللي يقول الدين إنما هو في المساجد فقط وأما خارج المساجد فلا يتدخل الدين في المعاملات ولا في الحكم ولا له سلطة على شيء إلا بالعبادة فقط بالمساجد، هذا العلماني اللي يفصل الدين عن الدولة، هذا هو العلماني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رميت لكي أصطاد غزالا مثلا، إذا رميت لكي أصطاد غزالا فأصبت أرنبا، فهل هذا يحل؟ لا، يعني لم تقصد الأرنب، هذا لا يحل إلا إذا أدركتها حية، إذا أدركتها حية وذكيتها حلت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترمى الذبيحة إذا ذبحها صبي أو مجنون؟ وهل يكون رميها من باب التبذير وضياع الأموال؟ وهل يجوز إعطاؤها للكفار؟ هذه ميتة، إذا ذكاها مجنون أو صبي دون التمييز هذه ميتة، ترمى كما ترمى الميتة، وليس هذا من تبذير، ولا يعني يجل تأخذ الميتة وتقول هذا ما هو بتبذير، ما نبحث في الميتة لأن هذا تبذير، الحرام ينبذ ويطرح وله من التبذير، الحلال هو اللي ما يجوز أنه يبذر، أما الحرام فيطرح ويرمى. نعم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكون مع بعض الأطفال ما يسمى بالنباطة، فهل يجوز ما يصطادون به؟ لا، هذا مثقل، إن أدركته حيا وذكيته حلال، وأما إذا مات بالإصابة النباطة فهذا حرام لأنه مقتول بالمثقل، الحجر هذا مثقل وقيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض المختصين في الأسماك في البحر أن هناك سمكة رأسها كرأس المرأة ولها شعر ووجه كوجه المرأة، فهل يجوز أكلها وهي ما يسمى بالحورية؟ فيه إنسان البحر، فيه شيء من السمك على شكل إنسان يسمونه إنسان البحر، يؤكل كل صيد البحر يؤكل. نعم. ولو كان على شكل رجل أو شكل امرأة. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض البنادق الموجودة الآن تصيد أكثر من طير في رمية واحدة، فهل يكفي تسمية واحدة عند الرمي؟ أي نعم، إذا قصدت الصيد المجتمع، يعني مجتمع عدة طيور أو ضبا، وأطلقت النار عليها من الرشاش أو من شيء متعدد القذائف بنية واحدة، فإنها تحل كلها، نعم، وتكفي التسمية عليها جميعا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا صاحب شركة يسأل فيقول إنه أقام مصلى داخل الشركة لكي يصلي فيه جميع الموظفين جماعة ويستقيم العمل ولا يتعطل لو خرجوا، فأنكر عليه أحد الموظفين ذلك وقال إن الصلاة في المسجد، فما هو الصحيح في ذلك؟ والله هذه مسألة يكثر وقوعها حتى في المدارس، حتى في المدارس يقولون لو خرجوا إلى المسجد لحصل خلل في الدراسة، وربما يهرب بعض الطلاب، كذلك العمال. إذا كان بيلزم ضرر، إذا كان سيلزم ضرر على العمل أو على الدراسة، فيصلون في مكان العمل والحمد لله، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا امرأة أسلفت ولدي مبلغا لشراء منزل له، يسدد هذا المبلغ لي أقساطا، فهل هذا المبلغ الذي يعتبر دينا لابني هل فيه زكاة؟ نعم، أقرضت ولدها، نعم. أي نعم فيه الزكاة، الدين على الولد وعلى غيره كله تجب فيه الزكاة، لأنه ملك للدائن، إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان يأثم في إنكار بعض المنكرات إذا كان هذا المنكر من والديه، مثل الغيبة، وهذه الوالدة مريضة مرضا نفسيا شديدا، فهل يجوز الإنكار عليها؟ إذا كان هذا بغير اختيارها، إذا كان هذا يحصل منها بغير اختيارها وإنما نظرا لحالتها النفسية، فيرفق بها شيئا فشيئا، ولا يغلظ عليها، تعامل بحسب حالها ويرفق بها شيئا فشيئا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أطلقت النار على حمامة واحدة وبعد إطلاق النار وقع حمامتان، فهل يجوز أن أكل الثانية علما بأني لم أرها قبل الصيد؟ هذا محل إشكال، لكن إذا أطلقت النار بنية الصيد وشايف حمامة أو ظبي وانضاف إليه آخر، فلعله يكون تابعا له لوجود القصد ووجود التسمية، فلعله يكون تابع للمقصود، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الكافر الوثني كالهندوسي والبوذي يشتري لحما من الملحمة ويصنع طعاما ثم يدعو بعض المسلمين ليكرمهم، فهل يجوز أن يؤكل من طعامه؟ نعم، إذا كانت الذبيحة ذبيحة مسلم أو كتابي وشرى منها الوثني وعمل طعام واللحم هذا مذكى، فلا بأس بأكل طعام أي طعام من مشرك أو من وثني أو من يهودي أو نصراني، ما دام أنه طعام فيه لحم مذكى ومباح، أيضا من اللحوم المباحة، لأن بعض البوذيين يأكلون الكلاب ويأكلون الأشياء المحرمة، لكن إذا كان من حيوان مباح ومذكى زكاة شرعية وقدمه للضيوف أو للمدعوين فلا بأس بذلك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص أثناء حياته أن يوزع ما يملك على أولاده الذكور دون الإناث؟ لا، ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما يجوز يخص الذكور دون الإناث، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز للموصي أن يوصي ببعض ماله لبعض أولاده دون الغير؟ لا وصية لوارث، قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فلا تجوز الوصية للوارث، يكفيه ميراثه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترى للفقير بيت من مال الزكاة؟ نعم، إذا كان ما يستطيع يشري بيت، بيت من الضروريات، من الضروريات يشرى له من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاتكاء عند أكل الطعام، وهل هو مكروه كراهة تحريم أو تنزيه؟ كراهة مكروه، كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، يورد النهي عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل والمصحف، وهل هناك فرق بين قوله ذلك وقوله ورب المصحف؟ لا بأس الإقسام بالقرآن، لا بأس، إذا أقسم بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه أو أقسم بما في المصحف وهو القرآن، لا بأس بذلك، لأنه كلام الله، صفة من صفاته سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: امرأة خرجت معتمرة من تبوك بنية العمرة بالطائرة، ونامت ولم تستيقظ إلا وهي في جدة، قد تجاوزت الميقات بدون الدخول في النسك، علما أنها قد اغتسلت واجتنبت المحظورات قبل الصعود للطائرة، فماذا عليها؟ كان عليها أنها رجعت إلى الميقات وأحرمت، لكن إن كانت أحرمت من جدة كن عليها فدية، لأنها تجاوزت الميقات، ولا يكفي أنها متهيئة بالاغتسال واللبس ما تحتاج إليه للإحرام، ما يكفي هذا، لازم من النية، الإحرام هو نية الدخول في النسك عند الميقات، وهي لم تفعل ذلك، فلو أنها لما تنبهت رجعت وأحرمت من الميقات استدركت، لكن إن كانت أحرمت من جدة يكون عليها فدية، لأنها تركت واجبا من واجبات العمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسلم الكافر قبل خروج وقت الصلاة فهل تجب الصلاة في حقه؟ نعم، إذا أسلم قبل خروج وقت الصلاة لزمته والتي قبلها مما يجمع إليها، إذا أسلم في آخر وقت العصر يلزمه الظهر والعصر، وكذلك إذا أسلم قبل طلوع الفجر يلزمه المغرب والعشاء، مثل الحائض إذا طهرت في آخر وقت الثانية، ومثل الصغير إذا بلغ في آخر وقت الثانية يلزمه الصلاتان، لأن وقتهما واحد عند الضرورة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رفع اليدين بالدعاء بعد كل سنة سواء كانت راتبة أو غيرها يعد سنة أو بدعة؟ نعم، هل رفع اليدين بالدعاء بعد كل سنة سواء كانت راتبة أو غير ذلك يعد من السنة أو البدعة؟ رفع اليدين بعد الراتبة لا بأس به، بعد السنة رفع اليدين بعد صلاة السنة لا بأس به، راتبة أو غير راتبة، إنما بعد الفريضة لا، بعد الفريضة لا ترفع اليدان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول بلى عند قراءة الإمام قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، ورفع الصوت بذلك بأن يسمع نفسه ومن حوله؟ هذا لا يجوز، لأن الحديث الوارد فيه غير صحيح، لا يقول شيء، لا يقول شيء، إنما ورد عند قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبحانك اللهم فبلى، ففي هذا الموضع فقط الذي صح به الدليل، أما في آخر سورة التين لا، ما ورد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تستخدم مادة تزيل بها شعر قدميها، علما بأن هذه المادة تعطل ظهور الشعر لمدة أكثر من 3 سنوات، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بإزالة شعر البدن للرجل والمرأة، شعر البدن من الظهر، من الصدر، من العضدين إلى آخره، لا بأس بذلك، لكن إذا كان فيه ضرر، إذا كان هذا الدواء فيه ضرر فيستشار الطبيب فيه، إذا قال الطبيب إن فيه ضررا فلا يجوز استعماله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نذر الإنسان لله نذرا أنه إذا فعل شيء إذا نذر الإنسان لله نذرا إذا فعل شيئا من المعاصي وذلك بقصد منع النفس، فهل يجوز له أن يكفر عن النذر كفارة يمين؟ هذا هو الواجب عليه، أنه هو ما قصد النذر، هو قصد المنع، منع نفسه، هذا يجري مجرى اليمين، عليه كفارة يمين. نعم. وهل يكفر كفارة واحدة أم يكفر عن كل حالة؟ إن كان المحلوف عليه شيء واحد يكفر كفارة واحدة، أما إذا كان أشياء متعددة فلكل يمين كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذه الأيام توزيع إحدى الجرائد اليومية، ويوجد داخل هذه الجريدة الأبراج التي تخبر عن السعادة والفرح والسرور مستقبلا، وفيها كهانة، فما حكم قراءتها ومشاهدتها، وما حكم كذلك مشاهدة السحر في التلفاز؟ لا يجوز كل هذا، ويجب الإنكار، يجب على من وجد شيء في بعض الجرائد أو بعض الصحف أو بعض أو في التلفاز أنه يكتب عنه للإفتاء، يكتب عنه للإفتاء، أو يكتب عنه لرئيس الهيئات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن يسعى في إزالته، ولا يجوز السكوت على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تورك في الصلاة الثنائية؟ خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم أنه يتورك، أنه يفترش ولا يتورك. الصلاة التي ليس فيها إلا جلوس واحد يفترش فيها، أما الصلاة التي فيها جلوسان، جلوس أول وجلوس أخير، فيفترش في الأول ويتورك في الثاني. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت في مساهمة وبعد أكثر من سنتين تم صرف رأس المال مع الأرباح، دخلت في مساهمة وبعد أكثر من سنتين تم صرف رأس المال مع الأرباح، هل أخرج الزكاة عن كل سنة أم عن السنتين لكامل المبلغ مع الأرباح؟ أول شيء ما ندري عن هذه الشركة، هل هي نزيهة أو ما هي بنزيهة، لكن خلنا نقول نزيهة، فرأس الربح تبع لرأس المال، تجب فيه الزكاة تبعا لرأس المال، فتزكي عن السنوات الماضية، إلا إذا كان الربح ما حصل إلا في السنة الأخيرة، السنة الأولى تزكي رأس المال فقط، والسنة الثانية تزكي رأس المال مع الربح، أما إذا مضت سنين على رأس المال وعلى الربح معا تزكي الجميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أستعمل علاجا وقد تسبب هذا العلاج بإطالة شعر الحاجبين، فهل يجوز تقصير شعر الحاجبين إذا زاد عن المعتاد؟ إذا تأذيت به فالأذى يزال، إذا تأذيت به فالأذى يزال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الغسل يرفع الحدث الأصغر أم لا بد من الوضوء؟ حسب النية، إذا نويت دخول الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر وعممت جسمك بالماء، أفضت الماء على جميع جسمك ناويا رفع الحدثين، أجزأ هذا، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نسلم وننقاد قيادا تاما بإذن الله لشرع الله، ولكني أسأل ما الحكمة من إباحة الضبع بين سائر المفترسات؟ لأنه من الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل ما أحله الله فهو طيب، فالضبع أحل لأنه من الطيبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من سكان البادية من عنده كلب معلم، فيذهب هذا الكلب كل صباح دون علم صاحبه ويأتي بصيد، فهل يجوز الأكل من هذا الصيد؟ لا، إلا إذا أتى به حيا، إذا أتى به حيا وذكيته فيحل، أما إذا أتى به ميتا وأنت لم ترسله ألا يحل. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.